وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم Oh! الدكتور.